دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لك كثيرا والشكر لك شكرا جزيلا. اللهم صلي وسلم وبارك على أفضل مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. أحب اليوم الدرس إخواني يتعلق بأخطاء المسلمين في المسجد، المساجد التي هي بيوت الله، المساجد التي رفعها الله حتى يذكر فيها اسمه ولا يحدث فيها من المنكرات ما يكون أمرا غير معقول. فكيف نعبد الله في مكان واحد ونأتي فيه من البدع ما نأتي؟ كان الإمام ابن عرفة يقول حينما أدخل من باب الشفاء، باب الشفاء في جامع الزيتونة هو الباب اللي يدخل له من جنب، مش باب الكبير، لا بالعكس، وقت اللي تدخل تلقى معلقة كواتر كبير، معلقة مطرزة بالذهب، هذاك باب الشفاء. المعلقة المطرزة بالذهب هي معلقة المشير الأول أحمد باشا باي، التي أعلن فيها المساواة بين الشيوخ الأحناف والشيوخ من المالكية. تعرفوا الأتراك كانوا من الأحناف، وكان عامة الشعب التونسي من المالكية، وكان ملوك الأتراك البيات قد أعطاوا امتيازات للشيوخ الأحناف. وقت اللي جاء المشير أحمد باشا باي أعطى للمالكية مال الشافعية ورتب، هذا مكتوب إلى الآن موجود في كواترو مطرز بالذهب وهو في باب الشفاء. يقول الإمام ابن عرفة وقت اللي أدخل من باب الشفاء وأنظر إلى المنبر أشاهد من البدع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هو يدخل من باب الشفاء، من باب المدخل، ويغسل للمنبر يشوف، والعياذ بالله من البدع ما فيها من المكروهات، حتى لا أقول من البدع أن يدخل الإنسان المسجد برجله اليسرى. ثم أداب يا إخواني، الأداب التي رتبها من؟ خير البرية صلى الله عليه وسلم، أن ندخل المسجد باليد اليوم بالرجل اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يحب يعمل اليمين ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وفي ترحله وفي تنعله. وقت اللي يخرج يخرج باليمين، وقت اللي يدخل يدخل باليمين، وقت اللي يخرج من المسجد يترك اليمين ويخرج باليسار. شوفوا الأداب التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، هذا أول شيء إذا أحد يرد باله وقت اللي يدخل المسجد أن يدخله باليمين وأن يقول. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل. هذا أداب الدعاء بدخول المسجد، ولم يترك فينا النبي لم يترك علينا النبي أي جزئية إلا وقد أعطاها، فمن اتبعه فقد اتبع طريق الفلاح، ومن خالفه فعليه وزره. قال: فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. شوفوا الدعاء الذي به يدخل المؤمن المسجد والذي يخرج به. إذا دخل المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يسأل الرحمة في بيت الرحمن، يسأل الرحمة في البيت الذي لا يدخله بحول الله، بحول الله. من يخلصون نيتهم إلا من هم من عباد الله المرحومين. دخولك المسجد وأنت جالس فيه دون ما عبادة، طبعا لابد من تحية المسجد وتنجيها، ولكن دون ما عبادة، وقت اللي تجلس في المسجد وأنت تتأمل أو تسبح، فلك من الخيرات ما لا يعلم مداه إلا الخالق عز وجل. يعني عيب الواحد يدخل المسجد ويبدأ يتكلم في الناس، يبدأ يتكلم في أحوال الدنيا، يبدأ لاهي بالناس والعياذ بالله. إذا دخلت فأنت في رحاب رب العزة، كيف تسمح لنفسك بأن تتكلم في الناس أو تلهو بالناس وأنت بين يدي الرحمن عز وجل؟ وتعرفون كلكم أنه حينما يدخل المؤمن المسجد ويجلس في رحاب درس أو ملة قرآنية فإن الملائكة تحوم بهم. الآن لو كانت لنا أعين ترى علم الغيب لرأينا الملائكة وهي تحف بنا الآن. الآن نحن في رحاب الملائكة والحمد لله، وهي تقول لرب العزة: فلان عبدك جلس في المكان الفلاني، فلان عبدك جاء في الوقت الفلاني، فلان ابن فلان ابن فلان جلس. ويرفع مقام لنا بحول الله محمود عند الله عز وجل. هذا ما نراهوش بعينينا، أما بقلبنا نراه، بقلبك ترى تحس أنه مكان مبارك، أنها بيت من بيوت الله عز وجل. فإذا دخلت فقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، سهلة. وإذا خرجت: اللهم إني أسألك من فضلك. تسأل الرحمة حينما تدخل وتسأل الفضل حينما تخرج، لأن الفضل خلاف الرحمة. الرحمة قلنا في المرة فارتة، قلنا الرحمة تشمل كل الكائنات. وقت اللي تقول الحمد لله رب العالمين، تحمد من أعطى الرحمة لكل عباده. الرحمة يا إخواني التي لا نعرف لها مدى إلا الله عز وجل، كيف شرح مع عباده. والفضل، الفضل منة منه وزيادة. وقت اللي تدخل، لأنك ستدخل وستجد الملائكة، ستدخل وأنت ببيت الله عز وجل. إلا من ظلم نفسه يظلم المسجد. من يظلم نفسه يتكلم في الناس ولا يتكلم العياذ بالله ولا يبدأ يعيط. والله يا إخواني رأينا خصاما وعراكا باليد في مسجد من مساجد الله بين رجلين أحدهما في 70 والآخر في 80 يتعاركوا على بلاصة. حول ولا قوة إلا بالله، أنت في بيت الله عز وجل، اترك المكان لغيرك. يعني ترى رحمة ربي سبحانه وتعالى، قال: اللهم إني افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجنا فإننا نسأل من فضلي، والفضل هو الزيادة على الرحمة، لأن الفضل من الله فضل في الزيادة. الرحمة أنت في البيت، بيت الله، بيت الله، إذا خرجت تسأل الفضل، لأننا نحتاج إلى فضل الله عز وجل. ونحن في الشارع، ونحن يعني نخرج من بيت الله إلى بيوت فيها من الشياطين الإنس والجن، ما يحتاج منه إلى فضل من الله عز وجل. الخصلة الثالثة هي التهاون في تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم لرجل: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث متفق عليه، ولكن فيه كلام، فيه كلام اللي عنده فوائد في الصلاة. ثم ناس تصلي متأخر، الله يهدي باش الإنسان يتربى وهو صغير وهو يصلي، تلقى عنده 10 سنين فوائد، 20 سنة فوائد، الله أعلم. فما ناس الحمد لله من اللي هو صغير وهو يقيم حد الله عز وجل وهو يقيم الصلاة، اللي ربي سبحانه وتعالى الله ولله في خلقه يشؤون، اللي عنده دين فإن تحية المسجد يقول الحنابلة لابد أن تصلى ثم يصلي بعدها الفائت، أما المالكية فيقولون يصلي الفائت تحية للمسجد، صلي ظهر تحية للمسجد وعفاية، صلي عصر وهو تحية المسجد. هذه القولة الأولى. القولة الثانية يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة. في المذهب المالكي قطعا قطعا إذا طلع الإمام على المنبر تنتهي صلاة تحية المسجد، انتهت صلاة تحية المسجد. عند غيرنا من المالكية وخاصة عند الحنابلة يجوز أن يصلي المرء تحية المسجد والإمام فوق المنبر. شنية الحجية متاع مالك بن أنس وشنية الحجية متاع أحمد بن حنبل؟ ما كل واحد عنده حجة، أما الإمام أحمد بن حنبل فهو يقول إذا صعد الإمام المنبر بدأت الصلاة. تجمش تصلي صلاة معها صلاة، تجمش الإمام يصلي في الظهر قل لا نصلي معها الظهر وهي تحية المسجد، مش معقول. إذا صعد الإمام المنبر بدأت صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة 4 خطبتان وركعتان، الظهر ما 4 ركعات، خطبة الجمعة صلاة الجمعة خطبتان وركعتان. شو بيقول خطبتان وركعتان؟ شوفوا يا إخواني، مغزى العلم في الإسلام، مغزى التشريع في الإسلام، خطبتان كلام وركعتان تطبيق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا خطبتان وعملوا ركعتان. تتكلم وبعد تهبط تصلي للمولى سبحانه وتعالى، ما كنت تقوله تعبدا بالكلام تقوم به تعبدا بالسلوك بالتجسيم. رأوا ما ثم شيء في الإسلام ضايع يا إخواني. فلذلك الإمام مالك يقول لا يجوز للمتأخر عن صعود الإمام المنبر أن يصلي ركعتي المسجد. ما هو الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تترصد الناس يوم الجمعة، تترصد الناس يوم الجمعة، اللي يجي يقبل خطبة الجمعة بوقت عنده كذا من الجزاء، اللي يجي كذا، حتى إذا صعد الإمام ينتهي أجر دخول المساجد يوم الجمعة فحسب. اللي يجي المسجد مبكرا له أجر، وكلما أتيت مبكرا كان الأجر أعظم. اللهم اكتب لنا هذا الأجر يا رب العالمين. الشرط أن تكون قبل صعود الإمام المنبر. شوفوا رحمة ربي سبحانه وتعالى كيف يملأنا بأبواب تفتح علينا أبواب الرحمة، تفتح علينا أبواب الحسنات. لذلك وقت اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل واحد فينا، نحب نذكر بهذا، نعرفكم تعرفوه ولكن أذكر به، يقول كل واحد فينا، كل واحد وقت اللي يقوم بالصباح عنده 365 حسنة دين عليه. يلزمك تعدك 365 حسنة على 365 مفصل في جسمك، المفاصل متاعنا، المفاصل العظام فيها 300 تقريبا، ما عنديش العدد الصحيح ولكن تقريبا 365 مفصل، على كل مفصل صدقة. 365، كل واحد فينا مطالب يوميا بأن تتصدق ب 365 حسنة. فلذلك وابتسامك في وجه أخيك صدقة، يكفي أنت عندك صدقة. توضأ كل قطرة بها صدقة، قراءة القرآن أليف لك بها صدقة، لام لك بها صدقة، ميم لك بها صدقة، كي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات عندك قداش من 1000 حسنة والحمد لله. يعني مش تخلص 365، تخلصهم أكثر. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف كلفنا وفتح علينا أبواب الرحمة، أبواب الحسنات التي لابد أن نمسكها باليد اليمنى، التي لابد أن ندرك لها السبيل حتى لا تضيع منا. لأن الإنسان يا إخواني، الإنسان جهول، الإنسان يعمى عن الخيرات، يعميه الشيطان عليه اللعنة. فلذلك ربي سبحانه وتعالى افتح لنا فقال ما منعك أن تركع ركعتين. إذا كان خلاف صلاة الجمعة بالنسبة إلى المالكية، اللي يطلع المنبر وفاء لا صلاة. بالله من فضلكم يا إخواني هذا نقول ونرى الناس يصلون. واحد الإمام يطلع المنبر ونانا نصلي. إذا كان في بيئة يغلب عليها المذهب المالكي فلنحترم الناس، فلنحترمهم، لا نشوش عليهم. تدخل مخر وتحب تصلي بعد ركعتين، مش معقول هذا. في المذهب المالكي يمنع. في المذهب الحنفي إذا كان كنا في بلاد على المذهب الحنفي كيما في السعودية يصلي. ثم حتى قبل المغرب يصلي. اللي تحرم فيها صلاة النافلة تحرم. كلمت واحد قال لي شو عمل لهم، كلمت واحد مسؤول غاديك في المسجد النبوي الشريف قال لي شو عمل لهم. الناس يحبوا هكاك يعني، ما هذا من علامات الضعف. وقت الإنسان ما يعرفش تشريع ربي سبحانه وتعالى، ما يعرفش وقتاش الأوقات التي تجوز فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. ثم من الآداب الحمد لله لا نراها في بلدنا، أنا لم أرها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. تحب يقول هذه، هذه ينقص عليها مش هي، لأن الحمد لله ما تلقاش قليل جدا يأكل ثوم وبصل ويدخل الجمعة. النبي قال اقعد في دارك، اقعد، لأنك ستؤذي المؤمنين، ستؤذي الناس. ولكن من يؤذي الناس بغير ذلك فالقياس صحيح. اللي يجيب كلاسة والعياذ بالله، يجيب سقين والعياذ بالله، يجيب حوايج والعياذ بالله. اتق الله في خلق الله فأنت في بيت الله، اتق الله في بيت الله عز وجل. الأصل يا إخواني أن نأتي المسجد في أفضل أثوابنا، وأفضل أثوابنا البيض منها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. تلبس الباس أبيض عليه نصاعة البياض، فذلك من الأداب. راه ماشي البيت ربي سبحانه وتعالى، بس تقيم صلاة في بيت ربي عز وجل، فلا تؤذي الناس لا بتخطي الرقاب ولا بإذايتهم برائحة منكرة أو بمظهر منكر. ثم ناس سمحوني يا إخواني يقولوا ثم ناس تبقى يبدأ ينحي في ظوافره في المسجد والعياذ بالله. ما لقيت كان في المسجد في بيت الله الحرام، في بيت الله الذي جعلها حراما على كل أذى، مش معقول هذا. فلذلك الرائحة التي تؤذي وكل شيء يؤذي فهو كما قال صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ثم شيء آخر لابد أن أقوله مخافة الله عز وجل، زخرفة المساجد من علامات الساعة. زخرفة المساجد الحمد لله هنا هنا الحمد لله فمش زخرفة كبيرة جدا، أما تمشي المساجد ترقاها مزخرفة، زخرفة عجيبة تأخذ من المصلي انتباهه وقد تنقص من خشوعه. يقال في أحد المذاهب حتى الزربية تبدأ مشعشعة برشة، لا يجوز الصلاة فوقها، حتى الزربية باش تخشع باش تلقى المجال ما يعينك على الخشوع في مكان بسيط. كيف كان، كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام في المسجد النبوي؟ كيف بناه؟ مش جريد راه بناه، مش جريد متاع النخل، هذاك باش بناه وهذاك باش غطاه، وكان يصلي على التربة. حتى بعد تطورت الأمور، يعني احنا نحب الدلال، ما نقولش حرام، ما نقولش حرام، ولكن أقول إذا أصبح يلهي عن الخشوع فتحاشيه أفضل. إذا كان يلهي عن الخشوع فمسجد ربي سبحانه وتعالى، يا هكذا ربي سبحانه وتعالى يحب المسجد أن يكون بسيطا حتى يكثر فيه الخشوع. لأن ما هو الشيء الذي يزين المساجد؟ شنو هو الشيء اللي يملى المساجد زينة؟ هو البشر. وقت اللي يدخل واحد طاهر كما الشخص اللي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي درس قال هذا من أهل الجنة، ثلاث مرات قال هذا من أهل الجنة. أحد من الصحابة ولعله علي بن أبي طالب تبع السيد، قال يعني في حاجات عادية، يعني في حاجات عادية مش له. قالوا أنا أريد أن تستضيفني، قالوا تفضل بحذاء البيت. قال لعله يعمل حاجات غريبة في البيت، لعله يعبد الله أكثر في البيت. فدخل فرصده فيجده يفعل الأمور العادية جدا. قلت لي ما لقاش جواب، مشالوا قالوا يا هذا حينما دخلت قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أهل الجنة فماذا تفعل؟ قال والله يا علي، والله يا علي حينما أضع رأسي على الوسادة، وقت نحط رأسي على المخدة باش نرقد، أتذكر ما فعل بي فأغفر لمن أساء لي، نسامح كل من أخطأ، من أخطأ معي أراني نسامح. قالوا هنيئا لك، بهذا دخلت الجنة. شوف بقلب سليم، مش حاجات صعيبة، حاجات بسيطة، كجليسي موسى. تعرفوها قصة جليس موسى اللي جاء، يعني موسى تاقى إلى أن يعرف جليسه في الجنة، فربي أرشده عز وجل. قال يعمل حاجات بسيطة جدا. وأريد أن أختم بقصة طلبت مني، لست أدري أرويتها لكم ولا لا، ولعلني رويتها، طلبت مني فأرويها لكم، وهي لا تدخل في آداب المسجد ولكن تدخل في آداب السلوك. ثم واحد رباه أبوه على معنى، والمعنى اللي رباها عليه أعمل الخير وانساه، أعمل الخير وانساه. مرة خارج ماشي جامع الزيتونة يشوف فينا وصخب وعياط، قال له راو اللي مدفون هذايا الميت عليه دين، وصاحب الدين يقول لا يدفن هذا لأنه ولا يصلى عليه ولا حسن يسكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل كان عليه دين. فقال له أبوه أعمل الخير وانساه. جاء سأل شكون، قا واحد، قالوا أنا راني مسلف 100 دينار. فك الوقت هذاك 100 دينار وما رجعها ليش. قالوا هاي 100 دينار متاعك، خلي الرجل يدفن ويعني بالخير. أعطاه 100 دينار وكان الأمر ما كان. من غدوة ماشي صلاة الصبح، ماشي باش يصلي في جامع الزيتون، هذا مواظب على صلاته، بوه وصاه من الخير وانساه، وهو لا ينسى فضل الله. مازلنا نكون متناسقين، مش نعمل خير وننسى فضل ربي، لا، يصلي. ماشي لصلاة الجمعة تحت صباط، يشوف في واحد قاعد يتقروا حكا من البرد، عنده هو برنوس أعطاه دفاه به، قال له خذوا أنت البرنوس هذا، مش أصلي الصبح. هو خارج الصبح يقوم يتقروا، حشف شبيك، قال له راني بردان برشا. قالوا جمعي بوه، قالوا عمل خير وانساه. دق باب دارهم، بوه وامه فرحوا بك السيد هذاك، دفاوه وكلوه شبعوه حتى لين اطمأنت حاله. وقتلت قالوا بوه، قالوا خليه يعمل معاك، خليه يكون خوك، الولد اسمه علي والسيد اللي يقروح هذا اسمه مبروك. قالوا اسمه عبد الله العفو، قالوا ولي اخوك ولا اخوه، عملوا تجارة وربحوا. جاسي عبد الله العلي قالوا علاش ما نمشيوش لمدينة اخرى نوسعوا فيها التجارة. قالوا على الظالين منا من شاور بابا. سأل بوه قال له أنا أستثق زميلك عبد الله هذا أخوك، أستثقهمش معاه، مشى معاه. وقت اللي دخلوا يسمعوا المنادي ينادي الأميرة مريضة، من يشفيها فعليه أن يتزوجها. البنت الأمير بنت السلطان مريضة، اللي داويها يدبرها. اسمع الكلام، قعد عادي كيكا. مرة سي عبد الله مشى للفرناق، الفرناق هو الفرن، يسمع في كلب أبيض وكلب أسود. الحكاية دي حكاها عبد العزيز العلوي رحمه الله، أو جاته رحمة اليوم. قال تنقل لكم علاش سي عبد الله يفهم لغة الكلاب. الكلب الأبيض يقول الكلب الأسود، يقول له يا كلب يا ابن الكلب، لو كانت تذبح أنت والدم متاعك وتريف من لحمك كتبت أميرة تبرأ. اسمح، مشى المولى الفرناق قال له تبيع لي الكلب لك حل. قال له خذه تهز علي برتاح منه. هزوا ذبحوا، خذا قطع الحم، مشى للسلطان قال له أنا نداوي بنتك. قال له عندك شرط. قال له شنو؟ قال له ما قلت اللي يداويها يتزوجها. قال له لا يكفي، إن داويتها تتزوجها، إن لم تداويها فسأقتلك. قال له قابل. دخل أعطاها كالدم ذاك، أعطاها كالحم ذاك، برات. قال له تتزوجها؟ قال له لا مش أنا. قال له لست صاحب الحال. قال له من؟ قال له أخي علي. يا ولدي، قال له أخي علي. مشى الخوه علي وقال له الحكاية، فتزوج علي، أنا قاعد أختصر، تزوجها. بعد مدة جاء الخوه قالوا نمشيو لبوك نفرحوه، لكن الوليد نسيب ملك، نمشيو نفرحوا بوك. مشاو لبوه فرح بيهم بوهم، نسيب الملك ولا. بعد سي عبد الله جاء لعلي قال له اش قال لك بوك؟ شو شعار اللي عطاه لك بوك؟ اعمل خير وانساه. قالوا نعم. قالوا تعال معي الى الجلاز، نمشيو للجلاز، ثم ناس فقراء، ثم ناس اموات، نقرأوا عليهم الفاتحة ونتصدق. قالوا والله فكر. مشاو للجلاز، عمل معمل كمل، هما هابطين يلقوا حفرة. سي عبد الله يقول لعلي قال له بربي خليني نقيس روحي فيها، نقيس روحي فيها. قال يا ولدي الفيل هذا؟ قال والله يقيس عايشك. قال له بربي خليني نقيس روحي. قاس فيها بط، قلت لها بط. قال له انا ذلك الميت الذي دفعت الاموال حتى ادفن، رزقني الله بحياه حتى اجازيك بما فعلت والسلام عليكم ومات. أعمل الخير وانساه. إن شاء الله نعمل الخير وننساه إخواني. هي قصة من الخيال لا شك، الله أعلم، ولكن قصة فيها من الخيال ما فيها، لكن عبرة منها. لا نيأس من فعل الخير، قد ما نعمل الخير نلقاه رصيد عنا في الدنيا ونلقاه رصيد عنا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منطلقاتنا دائما من القرآن العظيم، لأن القرآن العظيم كأنه يحشر ولم يفسر، كأن القرآن العظيم يوم نلقى ربنا عز وجل كأن أحدا لم يفسره رغم أعمال المفسرين والمؤولين. فلذلك حينما نوصي بالقرآن خيرا فيعني إننا نوصي بأن نتدبر المعين الذي يعطينا طرق الصواب في هذه الحياة الدنيا. يقول عز من قائل في الآية 30 من سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم الدين والتدين. الدين الذي فيه ثلاثة معاني. توجي واحد تقول بربي شحب يقول الدين؟ والله حينما أطرح السؤال على أناس كثير منهم يقول الدين هو الدين. ما هو الدين؟ ألم يعرفه القرآن العظيم؟ ألم يعطينا المصطفى صلى الله عليه وسلم معنى الدين؟ أما المعنى الأول للدين فهو الذي ورد في السورة التي نقرأها في كل ركعة، وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تحب يقول الدين هنا هو الحساب، هو يوم القيامة، يوم الدين من الدين. الدين الذي ربي أعطانا سني في عمرنا، أعطانا باش تعيش 70 80 90 60 سنة، الله أعلم كم تعيش، هذا كدين من ربي سبحانه وتعالى. لو كنا نعقل، لو كنا نعلم، لو كنا نبصر، راه دين أعطاه لك ربي فترة من الزمان ستعيش فيها بين ميمين، ميم الميلاد وميم الموت. الله يعلم كم واحد فينا قدش باش يعيش، ربي سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. فلذلك يوم الدين هو يوم الحساب، يوم نلقى الله عز وجل فنلقى أعمالنا ويحاسبنا الله عليها. اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا. هذا شو واحد نجم يقول، لأنك ما تجمش تعرف ماذا ستفعل، كيف ستكون خواتيمنا. اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين، لأن الإنسان قد يعيش دهره وهو يعبد الله فتأتيه مزلة فترديه في قعر جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. فلذلك أول معنى هو يوم الدين، شحب يقول الدين في المعنى الأول هو يوم الحساب. يوم الحساب بالنسبة لكل واحد فينا عايش الآن هو في المستقبل، هو في الآتي. شوفوا المستقبليات، شوفوا الاستشراف كيف ينبع من القرآن العظيم، أنك ليوم لك يوم ستقف فيه بين يدي الله عز وجل، أنه يوم العدل، أنه يوم ينصف فيه الله الناس من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا، قلت الجلوس المسجد تعبد، كان يعبد الله بتأملات، فرأى الصحابة أن الدموع ذرفت من عينيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، ثم تغير حاله فابتسم. قال له الصحابة: ماذا جرى يا رسول الله؟ رأيناك باكيا ثم رأيناك مبتسما. قال: وأنا في تأملاتي، صلى الله عليه وسلم كما قال، قال: وأنا في تأملاتي في رحاب المولى عز وجل، اخترق الزمن لكي يحل بين يدي الله عز وجل، فكشف الله عز وجل له مشهدا من مشاهد يوم القيامة، إنسان يحاسب فيها ربي سبحانه وتعالى. وهو من الصالحين، وهو من الذين التزموا الطاعة طوال حياتهم، فجعل الله يحاسبه وتتعاظم الحسنات لديه، إلى أن أتى خصيم له. جاء واحد تسلف من عنده فلوس، شوفوا الدين يا إخواني، شوف اللي ياخذ فلوس الناس وما يرجعهاش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من دا سلف فلوس وما رجعهاش، ما صلاش عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلوا عليهم توبة. مش تعرف قيمة فلوس الناس، الاستقامة في أموال الناس. هذا رجل صالح سلف من عند شخص وما رجعلوش، فجعل ذلك الخصم يسائل بحقه لدى المولى عز وجل، خذلوا حسنات الكل ما كفاهش، السيئات متاع الرجل المجرم خذاها الصالح. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، أبكاه حال المؤمن، أصبح مفلسا، أفلس في حسناته وتراكمت عليه سيئات الكافر. رب العزة يتلقان برحمته يوم نلقاه، مش بواحد بالمئة من الرحمة التي سخرها للبشر كلهم في الأرض، 99% من الرحمة. رب العزة صاحب الفضل قال للمجرم انظر ماذا ورائي، فضرر في قصر منيف. قصر من أين؟ من صنع الله عز وجل. أين؟ في الجنة، الجنة التي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب مؤمن. رأوا الأوصاف الحسية في الجنة، مثل ربي قال مثل الجنة التي وعدت مثلها، مش هي ما لا عين رأت، فوق الخيال، فوق ما نتصور. نعيم الآخرة، نعيم الجنة لا يوصف، لأنه ممتنع عن البشر إلا حينما يدخلون الجنة، لم يعرفها إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ربي سبحانه وتعالى أزال عنه حجب الغيب بإذن من الله عز وجل. فلذلك قال انظر، فنظر فأعجبه، قال سامح عبدي لك هذا القصر، قال سامحته يا رب، قال فله قصر مثلك، أنت وإياه جارين في هذا القصر، قصر لك وقصر له. فابتسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابتسم. رهو يا إخواني العبرة من هذه القصة، أن المصطفى يؤذيه أن ينحرف الواحد من أمته، يؤذيه اللي يعمل فساد في الأرض وهو من أمة المصطفى، فإنه يؤذيه. اعلم أن الله عز وجل قد جعل المصطفى شفيعنا يوم المحن، وجعله باكيا حينما يرانا في مظهر من السوء. هذا للي عنده قلب وهو يؤمن بالله عز وجل، اللي عنده قلب ويؤمن أن المصطفى أفضل خلق الله، أنه حينما سجد للمولى، حينما وصل جبريل معه إلى سدرة المنتهى، فقال جبريل يا محمد صلى الله عليك وسلم، يا محمد أنت تخترق، أما أنا فأحترق، أنا أحترق بنور الله عز وجل، أنت تخترق. ثم حجاب تاع سدرة المنتهى لا يباح حتى لجبريل أن يخترقه، اخترقه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما دخله، سجد لله عز وجل وقال يا رب لا أسألك عن فاطمة بنت محمد، أسألك عن أمتي، عن أمتي. انظروا هذا الرجل كيف فضله الله تفضيلا، بين يدي الله يسأل عنه، بين يدي الله يسأل عن أمته، يا رب أمتي أمتي. مش عيب باش الواحد يخطئ، مش عيب باش الواحد يقترف من المآثم ما يغضب الله ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو كان قلب بصير يدرك أن المصطفى يفرح حينما نكون من التائبين، حينما نكون من المخلصين في يوم الدين، يوم الحساب، وهو المعنى الأول لفكرة الدين. الدين يا إخواني معناه الأول، الأول بالترتيب، الأول في العقيدة، لأن من يؤمن بالله ورسوله فليؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر هو الذي يحدد سلوك المؤمن. إذا كنت آمن إيمان صادق أن ربي باش يحاسبني على كل شيء، فكيف أقترف المآثم؟ كيفاش أجني على غيري؟ كيفاش أظلم غيري؟ كيفاش ناخو حق غيري؟ كيفاش نظلم الناس؟ كيفاش لا أصلي؟ كيفاش لا أصوم؟ كيفاش؟ وأنا أعلم أنني سأمثل بين يديه عز وجل، وسيحاسبني كما سيحاسب البشرية قاطبة. هذا المعنى الأول للدين. فأقم وجهك للدين حنيفة. نكلم في كلمة الدين رانا، الآية قد تأخذ منها أسابيع، لأنها كنز من الكنوز اللي إذا كنت تفهمها، إذا كنت تعطيها حقها، نزلت في سورة عظيمة هي سورة الروم. بدأت بمعجزة أن الروم غلبوا وبعد حين سيغلبون. هذا ماذا قال؟ قال رب العزة يوم غلب الروم، وقال بعد سيغلب هما باش ينتصروا راهم فيما بعد. فانتظر الناس وفما مشككون، قالوا انظروا القرآن ماذا يقول. فجاءت بشارات نصر الروم، وصدق رب العزة، ورب العزة حينما يوحي فإنما يوحي بالكلام الذي هو صدق مذ أوحى به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المهم في البشر، اختبار للبشر، ما تصدقوشي وقد غلبت الروم، صدقوا لو ما صدقوش يجيبوا تعلات أخرى، لأن القلب قد ران عليه الران والعياذ بالله. هذا المعنى الأول من معاني الدين. المعنى الثاني يا إخواني الذي هو في حديث جبريل، كان النبي يدرس فدخل رجل وسيم جميل ليس عليه علامات السفر والصحابة لا يعرفونه، فاخترق الصفوف وجلس بين يدي النبي ووضع ركبتيه إلى ركبتيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعل يسأله ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما علامات الساعة؟ وقد تعرضنا لهذا الحديث سابقا. العبرة أنه حينما خرج ذلك الرجل عمر بن الخطاب سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا يا رسول الله؟ يأتيك ويسألك ويصدقك. قال هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم. المعنى الثاني من معاني الدين أن الدين له رجالات، والرجالات أصناف صنفها الله عز وجل في سورة الواقعة. السابقون وأهل اليمين وأهل الشمال. رب سبحانه وتعالى في سورة الواقعة وصف لنا حالهم، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. أما المعنى الأول للدين فهو الإسلام. الإسلام الذي هو انقياد ظاهري، أنا مسلم، اسمي علي، اسمي صالح، اسمي محمد، اسمي كذا، أنا مسلم، ولكنني لا أصلي، ولكنني لا أصوم، ولكنني لا ألتزم بما أمرني الله به عز وجل. هذا صنف من البشر كالأرض القيعان التي وصفتها يوما معكم انطلاقا من حديث نبوي شريف. الأرض القيعان السبخة، تأخذ الماء وترجع، كما السبخة بالضبط، تأخذ الذكر، تأخذ الحكمة، جاءها القرآن العظيم الذي هو نور وترجع. أما الإيمان فهو التزام باطني، الإنسان يؤمن برب سبحانه وتعالى فيحول الإسلام إلى سلوك. سلوك المؤمن هو السلوك الذي قال فيه رب العزة النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء هي التي تبقى في السطح، لا تؤمن بالله، هوك لا تؤمن بالله أصلا، أو إنها مسلمة فحسب، بالشعار بالاسم فحسب ولا بالسلوك. أما النفس اللوامة فهي النفس المؤمنة تخطئ وتصيب، والنفس التي أحسنت، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا معنى الدين يا أخواني كما فصله المصطفى، باش نعرفه ما هو ديننا، شو يحب يقول الدين. وما زال عندي كلام في الدين، فحينئذ الإحسان جزء ثالث وهو قوام الدين، هو أصل الدين. وهكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة، كان تدينهم. شنو هو الفرق بين الدين والتدين؟ الدين ما ذكرت، والتدين هو التزام بالدين. كيفش أنت تفهم الدين؟ كيفش أنت تطبق الدين؟ كيف أنت تتمثل الدين؟ وكم من مخترق لحقيقة الدين؟ كم من مخترق لحقيقة الدين؟ دينا في المعنى الثاني باش تفهم أن ربي سبحانه وتعالى جعل لنا في حياتنا مراتب لكي نتطور. نخرج من التعليم الابتدائي الذي هو الإسلام، إلى التعليم الثانوي الذي هو الإيمان، إلى التعليم العالي الذي هو الإحسان. تعليم عالي والحمد لله يأخذ إجازة، يأخذ دكتوراه فاش في الإيمان، باش بالتقوى والورع، بالتقوى والورع. شوفوا يا إخواني أمثلة من الصحابة، شوفوا الأمثلة من الصحابة. أعطي مثال خالد بن الوليد، قد عانى منه المسلمون معاناة وويلات، في يوم أحد كان جبارا على المسلمين، كان عتيا على المسلمين، كان بسيفه قاهرا للمسلمين. وقت اللي تاب وحده كان في صحوة من أمره، فجعل يتدبر، قل هل إن هذا القرآن باطل؟ هل إن الحبيب المصطفى كذاب؟ وجعل يتأمل، وجعل يراجع نفسه، حتى قادته نفسه إلى الإيمان، فوجد عمرو بن العاص. قالوا ماذا تبتغي يا عمرو بن العاص؟ قال إنني ذاهب إلى محمد حتى أسلم. قالوا أنا معك يا عمرو. فذهب خالد وأسلم أمام المصطفى، فقال فيه المصطفى كلاما عجيبا، قال فيه كلاما أيدته سيرة خالد بن الوليد. قال له إنك لسيف من سيوف الله يا خالد، إنك لسيف من سيوف الله، وقد قدرت أن إيمانك سيضاهي ذكاءك، الذكاء متاعك سيؤدي بك إلى الإيمان. الذكاء متاعه قلتها من عودها، فما حكايات كي تتعاود يا إخواني تعطي معنى. كان خالد بن الوليد جسوسا يوما في دير من ديارات الروم في بلاد الشام، كنيسة صغيرة دخل فيها خالد متنكر، رأس الدير، رأس الكنيسية الصغيرة، شاف خالد بن الوليد متنكر، قال هذا ليس منا، خذوه. شدوا قالوا أنت من؟ من يؤمن بالله؟ قال أنا خالد بن الوليد. ماذا تريد؟ قالوا جئت لكي أتحسس منكم خبرا. قال لا أقتلنك. قالوا افعل ما تشاء. قالوا قبل أن أقتلك لدي سؤال أريد أن أطرحه عليك، سؤال. أنتوا يضحكوا كالنصارى، سؤال. فقال رأس الديري إن رسولكم باستهزاء يقول إن في الجنة قبة يخرج منها واد من الخمرة، واد من الماء الزلال، واد من اللبن. ويضحك هذا قبة واحدة يخرج منها هذا الكل، يضحك. فتكلم خالد بالذكاء الذي شهد له به المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا يا هذا انظر في قبة رأسك، قبة متاع راسك، من عينيك يخرج ماء له طعم ولون، ومن أذنيك يخرج ماء له طعم ولون، ومن أنفك ماء يخرج له لون وطعم، ومن فمك ماء له لون وطعم. من خلق هذا في قبة رأسك؟ أيعجزه أن يخلق القبة التي وصفت في الجنة؟ يعجزه. فبهت الذي سأل، سيبني سيبوه، خاف منه، لأن الناس تتحس يتكلم بحكمة، الحكمة التي أكملها له دينه. خالد بن الوليد الذي كان جبارا على المسلمين، شوفوا يا أخواني ما في قصص الصحابة عبر، كيف كان جبارا، كيف كان ظالما. هو نفسه الإسلام قال له المصطفى يجب ما قبله، لأنه قال له يا محمد كيف أصد عما سبق؟ قال له إن الإسلام يجب ما قبله، يمحو ما قبله، أنت ولدت من جديد يا خالد بن الوليد. فكان منه ما كان، كان منه حتى يقال إنه في معركة في الشام جاء قائد الروم وأراد أن يبارز خالد، تعرف قبل الحرب ثم مبارزة، فخرج قائد الروم وقت اللي قرب من خالد قال له يا خالد أريد أن أسألك السؤال. قالوا تفضل. قال لماذا سميت بسيف الله المسلول. قالوا لم أولد بهذه الصفة، وكنت في الجاهلية وليست لي هذه الصفة، ولكن وصفني بهذه الصفة أفضل خلق الله محمد بن عبد الله. قالوا بماذا جاءكم؟ قال بالحق، كنا نعبد العباد فأصبحنا نعبد رب العباد. قالوا كيف؟ قالوا بصلاة وبصوم وبزكاة، وما في البراز يدوروا مع بعضهم باش يضربوا بعضهم. ثم قال له إذا أسلمت هل يحاسبني الله عما سبق؟ قال له إن الإسلام يجب ما قبله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأصبح ذلك الروماني من جيوش خالد بن الوليد ضد بني قومه. شوفوا الإسلام كيف يدخل في القلب، كيفاش يغير النفس، كيفاش يغيرها من حال إلى حال. هل يفعل فينا الإسلام هذا أم لا؟ مو السؤال إخواني اللي يخيف، يخيف إذا كنا نؤمن بأن الدين هو يوم الحساب، إذا كنا نؤمن أن الدين فيه مراتب ومراتب، أنت تختار المرتبة التي تريد، أنت تكون في الأذلين أو تكون بين الأعزاء أو تكون في مقام الأنبياء، أنت الذي تريد بسلوكك بإيمانك بطاعتك لله عز وجل. هذا معنى الثاني للدين. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم يا رب إن نسألك أن نكون ممن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا إخوان أن الصلاة عليه مفتاح من مفاتيح مرضاة الله عز وجل. اعلموا أن الله عز وجل يحيي المصطفى، يبعث فيه الروح ليرد على كل من يصلي عليه. تصلي عليه تأتيك رحمة من الله ويرد عليك. عندك إيمان ولا ما عندكش؟ عندك إيمان ولا ما عندكش؟ ثم واحد كان يطوف بالبيت الله الحرام وهو يضع رجل بشدة وهو يصلي على المصطفى. سفيان الثوري من التابعين قال له ما لي أراك تفعل هذا؟ قال إن من أنت؟ قالوا أنا سفيان الثوري. قال والله لو لم تكن سفيان الثوري لما قلت لك ما سأقول. قالوا تفضل. قالوا كنت في سفر مع أبي وكنا نريد بيت الله الحرام، فجانا وقت ليل حمتنا الخيمة ورقدنا. وقت اللي رقدنا نتلفت نلقى بابا مات واسود وجهه والعياذ بالله، وجهه ولا مسود. فجزعت وجعلت أبكي يا أبتاه يا أبتاه. فكان من الذين قال حتى دخت تعبت دخت ورقدت. وقت اللي رقدت رأيت في المنام المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاءني المصطفى وقال إن أباك من العصاة، إن أباك من الجنات، كان عنده انحرافات، كان فيه من المزالق ما فيه، ولكنه كان يصلي علي، وإذا صلى علي كان صادقا. افتح على وجه أبيك ستراه بأنوار ربانية بفضل الصلاة علي. وقام ينظر يلقبوه عنده أوار أنوار ربانية، فذهب السواد وذهب المقت بأن والده كان يصلي على المصطفى صلاة يقين، صلاة فيها حب لله والرسول. هذا من 99 من رحمة متاع ربي، لأن الإنسان في الدنيا يعمل بالأسباب، يقول شهاته يحصل لي ما حصل لهذا الرجل. هذا الله أعلم كيف سيتقبلنا الله عز وجل، كيف سيتغشانا الله عز وجل. فلندعو الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة.